أنه صح، لو فرض أنها صح لكان الحكم غير مرتين، فمرة علق بالشيخوخة ومرة علق بالثيوبة، ولا مانع لكن لا صح. ثم إن لفظ المذكور إذا تأمله الإنسان لم يجد فيه نصائح القرآن، القرآن له جرس ولفظ لذيذ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله أعلم حكيم. قال بينه وبين قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله أعلم حكيم، تجد الفرق العظيم. كيف كيف؟ نعم، جزاء بما كسب نكالا من الله والله أعلم حكيم، تجد الفرق العظيم بين هذا اللفظ وهذا اللفظ. والقرآن كلام الله عز وجل، وله نور وله جرس في النفس لا يماثله أي كلام، حتى إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تمرن فيه وكثرت قراءته فيه يمكن أن يحكم على حديث ضعيف وهو لا يجي عن حكم العلماء فيه بواسطة لفظه وركاكته، وهذه من الأمور التي يعلم بها ضعف الحديث، أن يكون رفيكا في المعنى أو في القصد الجماع تكمل. نعم، طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ربما يأتي زمان لا يصدق الناس إلا بما في القرآن، لا يصدق الناس إلا بما في القرآن، وقع هذا ولا ما وقع؟ فيه الآن أناس مسلطون على الأمة جعلت لهم الولاية عليها قدرا وهم ليسوا أهلا لها شرعا، يقولون لا نؤمن بأي حديث، السنة كلها رفعوها، قال لا نؤمن إلا بالقرآن، وربما يطلقون على أنفسهم القرآنيون، ولكن هل هم صادقون أنهم عملوا بالقرآن إذا أغفل السنة؟ أبدا والله كذبوا. القرآن يأمرك أن تعمل بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن شاء أم أبى. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وما آتاكم الرسول فخذوه، والآيات في هذا كثيرة. فمن زعم أنه مؤمن بالقرآن وهو كافر بالسنة فهو كافر بالقرآن وبالسنة وهو كافر، لكنه يموه على الناس ويجزل عليه. من فوائد هذا الأثر أن إقامة الحدود فريضة لقوله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وهو فريضة من أعظم الفرائض، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شفع إليه في قصة مخزومية ماذا فعل؟ قام يخطب الناس وأنكر على من شفع ورح، أنكر على من شفع وقال أتشفع في حد من حدود الله، وخطب الناس وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. إذن إقامة الحدود فريضة. طيب، وهل يلاحظ فيها أقارب ولي الأمر؟ يراعى فيها أقارب ولي الأمر؟ يحاب فيها؟ لا، سبحان الله، أنزل الناس منازلهم، وهؤلاء لهم منزل لأنهم من حاشة ولي الأمر وأقارب. نقول إن أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سيد بني آدم، قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقطع خط رجعة كما يقولون على كل من أراد أن يحابي أقاربه أو ذوي الشرف في حدود الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجم عام للرجال، هو قصد الأثر أن الرجم عام للرجال والنساء بقوله إذا أحسن من الرجال والنساء. ومن فوائد هذا الأثر أن نزلنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة: البينة والاعتراف، وهذان لا خلاف فيهما، والثالث الحبل يعني الحمل، وقد أعلنه أمير المؤمنين عمر على الصحابة ولم ينكر عليه أحد، لم ينكر عليه أحد. وهذا القول الذي أعلنه عمر وأقره الصحابة عليه هو الصحيح، أن الحبل يثبت به حد الزنا، لكن ما لم تدعي شبهة. فإن ادعت شبهة بأن قالت إنها مكرهة أو مغرر بها فلا حد عليها. والقول الثاني في المسألة أنه لا يثبت حد الزنا بالحبل الحمل، لا يثبت، لأنها قد تكون مكرهة معذورة، وقد تعبث بنفسها، هي تأخذ منية رجل تدخل في فرجها وتحمل. وكون عمر يعلن ولا يعارضه أحد ليس بحجة، لأن عمر رضي الله عنه هو ولي الأمر وله هيبة في النفوس، والناس قد يخشون من معارضته، فلا يكون ذلك حجة. ولكن ليس هذا القول ضعيف إذا تأملته، لأنه إذا جاءت كلمة قد جئنا بكلمة قد، إذا قالوا قد تكون مكرهة قد تكون مغررة قد تضع منيا في فرجها وما أشبه ذلك، يقول نحن نوافقكم إذا جاءت قد وتحققت وقبل التحقيق فإننا نوافق. إذا قالت والله قضية كذا وكذا مجبرة مغررة وضعت ماء الرجل في فرجها ما نقم على الحد. لكن امرأة كل سنة تجيب ولد ونقول الله روح ما أنت عبرت، وما شاء الله 10 سنين كم جابت 10 أولاد، نقول هذه تركوها، لا يقام الحد بالحمل، هذا فساد. فالصواب أنه يجب ما لم تدعي شبهة. وأما دعوة أن عمر مهيب وأنه لا يمكن أن يعارضه أحد فغير صحيح، حينه يعارضه ابن عباس وغير ابن عباس والأعراب وغيره، وعمر رضي الله عنه من أشد الناس هيبة لكنه من أشد الناس انقيادا لأمر الله، وكان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه ومشهور بهذا. ولو أننا سلطنا هذه الحجة أو هذه الشبهة على مثل هذا الدليل لانتفت أدلة كثيرة بهذا. ثم هب أن عمر خالفه غيره، نحن لا ندعي أنه إجماع، لا ندعي أنه إجماع، لكن نقول قول عمر أولى بالأخذ به من غيره، لأن عمر هو الخليفة الثاني في هذه الأمة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وهذا نص على أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ونحن نشهد الله عز وجل أن أقرب الناس إلى الصواب من هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ولكننا لا ندعي لهم العصمة، إنما نقول هما أقرب الناس إلى الصواب. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الإقرار يثبت به الرجل بقوله إيش؟ أو الاعتراف. وقد سبق لنا هل يشترط تكرار الاعتراف أو لا يشترط، وهل يقبل الرجوع فيها أو لا يقبل، ولا حاجة إلى تكراره. نعم كيف؟ نعم هذا اللي عندي. أنا مدير عندي باب من أقر أنه زنى بامرأة. طيب نسحبه منكم، من يقرأ؟ ترى هم ثلاثين ونقل عن سعيد بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قتل امرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال، هل شاءت حده وشاءتها؟ رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، وكان هذا الجد عالما جليلا وشيخا كبيرا، وكان ابنه عبد الحليم دون ذلك، وكان حفيده شيخ الإسلام فوقه، فيقال إن عبد الحليم نجم بين قمرين، لأنه بالنسبة لهما إيش؟ خفي. شيخ الإسلام سراج، وجد عبد السلام قريب منه لكنه دونه، وعبد الحليم دون ذلك. وفضل الله يؤتيه من يشاء. في كتابه المنتقى يقول: باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت. المقر بالزنا تارة يقول إنه زنى فقط، وتارة يقول إنه زنى بفلانة، وتارة يقول إنه زنى بامرأة. أما قوله إنه زنى فقط أو زنى بامرأة فالحد عليه فقط، لأنه لم يصرح بأحد. وأما إذا قال إنه زنى بفلانة فعليه الحد، أما فلانة فلا تقبل دعواه، فلا تقبل دعواه أنه زنى بها. ولكن هل يحد حد القذف أو لا؟ نقول لا يحد حد القذف، لأنه يحتمل أنه زنى بها مكرها فلا يلحقها العار. ويدل لذلك الحديث الذي ذكره المؤلف عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم، أنا عندي مكتوبة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أولى من أن نقول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قلت وآله وافقت اللفظ النبوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ولكن يقول قائل: ولكنك إذا وافقت اللفظ النبوي وافقت السيما الرافضية، لأن الرافضة يقولون صلى الله عليه وعلى آله، ومعلوم أن التشبه بأهل البدع لا يجوز، وهو شعار عند الرافضة يقول صلى الله عليه وآله، فيقال ننفك عن هذا بأن نقول أحيانا صلى الله عليه وسلم، وبهذا ننفك عن مشابهتهم، لأنهم هم يلازمون قول صلى الله عليه وعلى آله. فإذا قلنا صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا أحيانا صلى الله عليه وسلم انفككنا عنه، على أن أكثرهم لا يقول وسلم، يقول صلى الله عليه وعلى آله بس، وحينئذ لا مشابهة مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم قال نعم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركه. حده يعني أقام عليه الحد، وأي حد أقامه؟ حد الزنا لا حد القذف. ووجه ذلك أنه لم يقم عليه حد القذف أنه لم يصرح بأنها سنة مطاوعة، هذه واحدة. الوجه الثاني أن كثير من العلماء يقول لا يقام حد القذف إلا إذا طالب المقذوف بحقه، وأما إذا لم يطالب فإنه لا يقام الحد على القاذف، وذلك لأن وهذا الحديث لم يذكر فيه أن المرأة طالبت، فلهذا لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم وقولهم الحق ولو على أنفسهم. وجهه إقرار هذا الرجل بالزنا على نفسه. يؤخذ من هذا الحديث أن من أقر بالزنا مرة واحدة حكم عليه بمقتضى إقراره ولا يحتاج إلى تكرار الإقرار. وجهه من ناقل الحديث نعم أنه لم يذكر تكرار الإقرار، لم يذكر تكرار الإقرار فيكون أقر مرة واحدة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يشترط في الإقرار بالزنا التكرار أربعا أو يكفي الإقرار مرة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من تكرار الإقرار أربعا، واستدلوا لذلك بحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه، ثم جاءه من الشق الآخر قال إني زنيت فأعرض عنه، ثم جاءه مرة ثالثة قال إني زنيت فأعرض عنه، ثم جاءه الرابعة فقال إني زنيت فناقشه الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل بك جنون؟ قال لا. قال لعلك قبلت أو غمزت أو لمست؟ قال لا. قال أنفتها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشاة في البئر والمروض في المدحلة أو الميل في المدحلة؟ قال نعم. فأرسل إلى أهله يسألهم هل الرجل مجنون، وأمر شخصا يقوم فيستنكهه يشمه هل هو سكران، يعني هل فيه رائحة الخمر؟ فلما استثبت منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فلما شرعوا في رجمه وأحس بألم الحجارة هرب، لكن الصحابة لحقوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجموا ولم يقل لهم إلا أن يفوه، فأدركوه فرجموه حتى مات، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ولم يظن منهم بأنهم إيش مجتهدون متأولون غير عالمين بأن الحكم أنه إذا هرب يطرق. على كل حال الذين قالوا لا بد من تكرار الإقرار أربعا استدلوا بحديث ماعز، والذين قالوا إنه لا يشترط الإقرار استدلوا بحديث العسيف. العسيف هو أن رجلا استأجر شابا يختم عنده، فزنى الشاب بامرأة المستأجر، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر شخصا أن يذهب إلى المرأة وقال له يا أغد يا أنيس للرجل، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت أربعا، فأمر برجمها إذا اعترفت بدون تكرار. والصحيح أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزنا، وأنه يثبت بالإقرار مرة، وإنما اشترط العدد في الشهادة لأنها شهادة على فعل الغير، وأما الإقرار فهو شهادة على فعل النفس، ولا يمكن لأحد أن يلطخ نفسه بالزنا إلا وهو حاصل. أما الشهود فقد يكون لهم غرض من عداوة أو غيرها، فلهذا استثبت في الأمر فكان لا بد من أربعة. فالصواب أنه أي الإقرار بالزنا مرة واحدة كافية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا ادعى أنه زنى بامرأة فإنه لا يقام عليه حد القذف، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد القذف، ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنفا أنه من شروط حد القذف أن يطالب المقذوف بحقه، والمرأة هنا لم تطالب، هذا وجه. وبناء على هذا الوجه لو طالبت المرأة بالحد بحقها، لو طالبت المرأة بحقها فإنه يقام عليه حد القذف ثم حد الزنا. والقول الثاني أنه لا لا لا لا يطالب بحق المرأة لأنه لم يقذفها برجل أجنبي، وإنما ادعى أنه فعل بها هو، ويحتمل أن تكون مكرهة فلا ينال عرضها شيء. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ادعى شخص أنه زنى بامرأة فلا بد من استدعائه، لا بد أن تستدعي وقال تسأل، لأن دعواه عليها شبهة، ولكن يحتاج إلى أن يثبت هذا الحديث، لأنه قد يقال إنه لا إنها لا تستدعى ولا يتعرض لها، لأن في ذلك فضيحة لها، ولأنه يفتح الباب للأنجاس المعتدين، فيأتي شخص إلى امرأة حرة محصنة ويقول إنه زنى بها ثم تنتهك حرمتها وتحضر إلى القاضي، وهذه جناية عظيمة على المحصنات الغافلات المؤمنات. فلهذا إن صح هذا الحديث فعلينا أن نعمل به، ونقول بأن نستدعي المرأة التي تدعي على هذا الشيء. أما إذا لم يصح هذا الحديث فإنه يجب أن نفرق أو أن نفصل، فنقول إن كانت المرأة التي ادعي عليها الزنا أهلا للتهمة فلا بد من استدعائها، وإن لم تكن أهلا للتهمة فإننا لا نستدعيها، وينبغي أن نؤدب الرجل على دعواه ونقيم عليه الحد الثابت بإقرار. نيل الأبطار معكم نشوفه الآن. نعم كان ذكرا يعني رجل، نعم يعني غير محسن. على كل حال الحديثان كما عرفت فيهما مقال، والحديث الثاني يدل على أنه يقام عليه الحد بقذف المرأة، يقام عليه الحد بقذف المرأة، والحديث الذي حديث سهل يدل على أنه لا يقام عليه الحد. وكما عرفت في الشرح أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة واختلفوا في توجيهها. وانتهى الوقت. نعم. وبين من يعني أحضر للإقرار شيء، نقول هذا يقر أربع مرات لعله يرجع، يعني لعله يرجع في أحد المرات يقول أنا ما فعل. نعم. لكن من أحضر ليقرر فهو يؤخذ قوله بالإقرار. لا لأن الإقرار حجة. كونوا قوامين بالقصة وهداء الله ولو على أنفسهم. نعم. ها؟ نعم. أي نعم. الجواب عن حديث ماعز أن الرسول شك فيه، ولهذا سأله أبي فجنون وسأل أهله عنه وأمر من يستنكهه، ثم سأله هل هو صريح الزنا أو لا، فلما كانت حاله تستدعي التثبت تثبت منه. إيش؟ هو كما قلت لك من صح الحديث فإن دعوه أنه زنى بها تهمة توجب التهمة، وإن لم يصح الحديث فعلى التفصيل الذي ذكرنا. شون ما كيف أقر عليه ولا شهد عليه؟ لا، ما يقبل الحروف. إذا ثبت ببينة فلا بد من إقامة الحد. هو هذا السؤال، إن ثبت ببينة فإنه لا يفرق، وإن ثبت بإقراره فإنه يفرق. عرفت؟ طيب، ولكن لو رجع عن إقراره هذا هو اللي محل خلاف. لو أنه قبل أن يحد رجع قال والله أنا أنه أقر على نفسي بالزنا ولكن رجعت، هل يقبل رجوعه أو لا؟ أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه، أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه، واستدلوا بحديث ما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، هذا يقال رجع يفسر يتوب يتوب الله عليه. لكن أولا الحكم بصحة الرجوع فيه نظر، لأننا لو قبلنا رجوعه لحصل في ذلك تلاعب، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال لو أننا قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد في الدنيا، لأن كل واحد إذا عرف أنه بحد رجع. فلذلك لا يقبل الرجوع، وهذا هو القول الذي نرجحه، لا سيما إذا وجد قرائن تدل على صدق إقراره، مثل أن يقول إنه زنى بها في المكان الفلاني وعدها وأتت إليه في الليلة الفلانية وما أشبه ذلك، هذا ما نقبل منه الرجوع، لأن وصف الحالة تماما. أما بالنسبة للاستدلال فالاستدلال فيه نظر، لأن ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا يريد إيش الحد، يريد التطهير، هذا الذي يريد، فهو يريد أن يتوب الله عليه. فلما شرع في تنفيذ الحد حصل له ما أراد من أن الله تاب عليه أو من صحة توبته، ثم هرب ليبقى في عمل صالحا. ففرق بين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا وبين رجل تائب من أول الأمر، أقول بينهما فرق ظاهر. فالاستدلال بحديث ماعز على صحة رجوع المقر في الحد استدلال في غير موضع. المقر في الحد قبضناه وقلنا تعاهد، أنت دنيت، أنت سرقت، قال نعم، ولولا أن أمسكناه لهرب ولا أقر. لكن هذا ماعز رضي الله عنه جاء تائبا، ولهذا قال هلا تركتم يتوب فيتوب الله عليه. فالصحيح أن رجوع المقر في الحدود لا يقبل، وأنه لا بد من إقامة الحد عليه، وإذا لأنه كاذب إما في الأول وإما في الثاني. فنحن أخذناه بالأول لثبوت وثبت الحكم عليه بالإقرار، فإذا أراد أن يرفع هذا فإننا لا نقبل، ونقول إذا حدثناه في هذه الحال وكان الحد قتلا كالرجم فإنه سوف يثاب عند الله عز وجل بما صبر على هذا الحكم الذي حصل بفعله. نعم نقول انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحث على إقامة الحد والنهي عن الشفاعة فيه. الحد هنا هو العقوبة المقدرة شرعا على معصية، العقوبة المقدرة شرعا على معصية للكفارة عن الفاعل والردع عن ما يستقبل. عرفتم؟ عقوبة مقدرة شرعا، الفائدة منها الكفارة عما وقع والردع عما لم يقع، هذه الفائدة من الحدود. ولهذا نجد أن البلاد التي تطبق تنفيذ الحدود الشرعية هي أقل البلاد جرما، لأن هذه الحدود تمنع من لم يمنعه الوازع الديني فليمنعه الرادع السلطاني، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالحدود رحمة من الله عز وجل وليست انتقاما، ولهذا يجب على الإمام إذا أقامها أن لا ينوي الانتقام وإنما ينوي الإصلاح والرد. وقولنا أن الحدود عقوبة مقدرة، جمع حد وهو عقوبة مقدرة شرعا، احترازا من التعزير. التعزير ليس مقدرا شرعا، بأن يحكم القاضي على شخص ما بعشرين جلدة، بثلاثين جلدة وما أشبه ذلك، فهذا ليس حدا وإنما هو تعزير. فالحد تجب إقامته، حد تجب إقامته، لقول عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجم فريضة في كتاب الله، فريضة. فإقامة الحدود رحمك الله، إقامة الحدود فرض لازم. أما التعزير فقال بعض العلماء إنه واجب، أي أنه يجب على الحاكم الشرعي إذا فعل إنسان معصية ليس فيها حد أن يعذره تأديبا للأمة. وقيل بل التعزير راجع إلى الإمام، إن رأى المصلحة عذر، وإن رأى المصلحة في تركه فلا تعزير. ولكل من القولين دليل. أما دليل الأول أن التعزير واجب، فقالوا لأن استقامة الأمة على دين الله واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الأمر لو وكل إلى الإمام فإن كثيرا من الأئمة ولا سيما في أزماننا المتأخرة غير مستقيمين على ما ينبغي، فربما يداهم هذا ويحابي هذا وينتقم من هذا، فلا ينبغي أن يوكل إليه، بل يقال يجب أن تعزر. وأما الذين قالوا بأنه راجع إلى الإمام فاستدلوا بقصة الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنه أتى من امرأة ما يأتي الرجل من امرأته إلا أنه لم يصف، يعني لم يجمعها، فقال أصليت معنا؟ قال نعم، فتلا عليه قوله تعالى وأقم الصلاة، نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولم يعزره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن القول الأول في وقتنا هذا أقرب إلى الصواب، في وقتنا هذا أقرب إلى الصواب، لأن مثل هذه التعزيرات لو وكلت إلى الحكام لحصل تلاعب في وقتنا هذا كما هو معروف، ثم لو وكلت إلى الحكام ورأى الحاكم أن يصدر التعزير حصلت الفوضى في المعاصي ولم يرتدع الناس. إذن إقامة الحدود حكمها إيش؟ الوجوب، بل هي فرض. إقامة التعزيرات فيها قولان للعلماء، والصحيح أنها الإقامة التعزيرات، أي إقامة التعزيرات واجب لكثرة الفساد وقلة الأمانة في الولاة، في الولاة، فالتعزير إذن واجب إذا وجد سببه. طيب، يقول باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت، إذا ثبت، وهذا شرط لا بد منه، أما قبل أن يثبت فإنه لا يجوز أن يقام الحد، لأن الحد له شرط، إذا تخلف الشرط تخلف المشروع، وبناء على هذا فإنه لا يقام حد الزنا على من اتهم بالزنا، لا يقام حد الزنا على من اتهم بالزنا كذا. ولهذا لما شهد أربعة على رجل في عهد عمر رضي الله عنه أنه زنى، جاء بهم عمر وكلمهم أفرادا، قال هل رأيته يزني بها؟ قال نعم. قال رأيت ذكره في فرجها؟ قال نعم. ثلاثة منهم أصروا على هذا، قال نعم رأينا ذكره في فرجها. فجاء بالرابع فقال ما تقول؟ قال أقول إنه يعني رأى أمرا منكرا. قال رأيت ذكره في فرجها؟ قال يا أمير المؤمنين رأيت ذكرا ينزل واستنتمه، ولا أقول أكثر من هذا. هنا يكاد يكون صريحا أو صريح، يكاد يكون صريحا، ذكر ينزل يعلو واستنتمه، يعني بذلك دبر الرجل ينبو ويرتفع، ولا أقول أكثر من هذا. فكبر عمر، كبر يعني فرحا بأنه لم يثبت الزنا، ثم أمر أن يجلد الثلاثة الأول على 80 جلدة، يجلدون 80 جلدة، لأنهم صاروا قذفة حيث لم يتم الشرط 4 رجال، ولم يعزر الذي، ولم يقم الحد على من اتهم، لم يقم الحد على من اتهم، مع أن التهمة هنا كانت قوية جدا، لكن لا بد من ثبوت الحد. أما إذا لم يثبت فإنه لا تجوز إقامته. ولكن هل يعمل بالتهمة؟ هذا ينظر للمصلحة وقوة التهمة من ضعف التهمة، وهو راجع إلى القول بأن التعزير راجع إلى رأي الإمام. يقول والنهي عن الشفاعة فيه النهي، نهي التنزيه أو نهي التحريم؟ نهي التحريم. ولو أن المؤلف رحمه الله ساق حديث المخزومية لكان أولى من حديثين الذين ساق، لأنه أصح بكثير. المخزومية امرأة من بني مخزوم من مشاهير قبائل العرب، كانت تستعير المتاع وتجحده. أتعرفون الاستعارة؟ الاستعارة أن يأخذ منك الشيء ينتفع به ويرد عليه. فهي تأتي للناس تقول أعيروني القدر، أعيروني الإناء، أعيروني الفراش، فإذا أعروها أنكر، قال لم أخذ منكم شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. لماذا؟ لأن جحد العارية مثل السرقة، فإن المستعير سطى على مال المعير خفية بهذه الطريقة، والسارق يسطو على مال المسوق منه خفية لكن بطريقة أخرى. فأمر بقطع يده. فأهم قريشا شأنها امرأة من مخصوم تقطع يدها، فطلبوا من يشفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يدع الحد عنها. فرأوا أقرب الناس إليه أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد، ما صلته بالرسول؟ ابن مولاه، ابن مولاه زيد بن حارثة، وهو من أحب الناس إليه. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أن لا تقطع يدها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب وقال أيها الناس، بل قبل أن يخطب قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك إنكارا وتوبيخا، أتشفع في حد من حدود الله؟ فانظر إلى قرب الشافع، وانظر إلى مركز المشفوع له. مركز المشفوع له إيش؟ قوي، امرأة من قبائل العرب الكبيرة. مركبة الشافع قوية أيضا، ومع هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار والتوبيع. ثم قام فخطب الناس وقال فيما قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يعني أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فاطمة أشرف من هذه المخزومية، أشرف نسبا وأشرف صلة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. لماذا؟ لأن الحاكم ليس ينفذ الحدود لرغبته أو رهبته، إنما ينفذها امتثالا لأمر الله. فلا فرق بين القريب منه والبعيد. هذا دليل على أنه يجب إقامة الحدود على من وجبت عليه، كائنا من كان، رجل أو امرأة، قريب من الحاكم أو بعيد، شريف أو وضيع. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينظروا 40 صباحا. رواه ابن ماجه والنسائي، وقال 30، وأحمد بالشك فيهما. طيب، حد يعمل به في الأرض، حد النثرة، فما الذي سوغ الابتداء به؟ الوصف يعمل به، وإن شئت فقل الإفادة، الإفادة أنه أفاد. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. فهنا نقول حد مبتدا وساغ كونه ابتداء مع انه نكرة. لماذا؟ للإفادة. طيب، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحد الذي يعمل به في الارض ويقام خير من ان يمطر 40 صباحا او 30 صباحا. معلوم، لان هذا الحد يوجب ردع المعتدين عن عدوانهم، وهذا صلاح في الارض. اما امتناع المطر عن الارض فهو فساد، لكنه فساد حسي. اما المعاصي فهي فساد معنوي. ولهذا فسر كثير من العلماء قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، قال: بكثره المعاصي. من فضلك اقلب الشريط. لان المعاصي توجب فساد الارض وفساد الخلق. ولو ان اهل القران واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يقصدون. وهذا صلاح في الارض. اما امتناع المطر عن الارض فهو فساد، لكنه فساد حسي. اما المعاصي فهي فساد معنوي. ولهذا فسر كثير من العلماء قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، قال: بكثره المعاصي. لان المعاصي توجب فساد الارض وفساد الخلق. ولو أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يفسدون. فلهذا كانت إقامة الحدود التي فيها الردع عن معاصي الله خيرا من أن ينفروا 40 صباحا أو 30 صباحا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد بالله في أمره. رواه أحمد وأبو داود. من حالت أي منعت شفاعته إقامة الحد فهو مضاد لله في أمره. ما معنى مضاد في أمره؟ أي مضاد له في شرعه، لأن شرع الله وجوب إقامة الحد. فإذا حالت شفاعته دون إقامته فهو مضاد لله تعالى في هذا. نعم، لا، مضاد هنا مضاد الله في أمره، لكن حفظت أنا مضاد لله. وعلى كل حال هذا يدل على تحريم الشفاعة التي تحول بين التي تحول دون إقامة الحدود. ولكن متى تكون هذه الشفاعة المحرمة؟ هل إذا قبض عليه، أو إذا ثبت عند القاضي، أو إذا وصلت إلى المنفذ وهو الأمير؟ لأن الواقع عندنا الآن أن الأمر على الترتيب التالي: يحقق عند الشرطة، يحكم عند من؟ عند القاضي، ينفذ عند الأمير. فهل الشفاعة تحرم قبل الأول؟ نعم، بعد الأول أو بعد الثاني أو بعد الثالث؟ انتبهوا الآن، الطريقة المتبعة عندنا تحقيق عند الشرطة، حكم عند القضاة، تنفيذ عند الأمراء. فالمحرم إذا وصلت إلى الأمير أو القاضي أو الشرطة، لا هو كله. يعني مثلا لو وصلت إلى الشرطة وجاء شخص فتدخل وقال للشرطة مثلا: هذا رجل فلتت منه هذه المعصية وليس أهلا لها، وأنتم تعرفون منزلته بين الناس وتعرفون دينه وما أشبه ذلك، اتركوه هذه المرة. فأطلقوه، هل نقول إن هذه الشفاعة حرام؟ نعم. طيب، قلنا ليس بحرام. وصلت إلى القاضي وصلت إلى القاضي، هجاء رجل إلى القاضي في مجلس الحكم وقال له: يا حضرة القاضي، هذا رجل معروف منزلته في الناس ومعروف شرفه، وأن هذه فلتة، وربما يكون في إطلاقه خير، وربما يكون إطلاقه أرجع له من إقامة الحج عليه، وربما يكون إطلاقه أرجع له من إقامة الحج عليه. فماذا نقول؟ هل نقول هذا حرام؟ نعم. طيب، القاضي في الواقع يحكم ولا ينفذ. وصلت إلى الأمن، حكم القاضي بأن يجلد هذا 100 جلدة لأنه زان بكر، فوصلت إلى الأمير، فذهبوا إلى الأمير وقالوا: أيها الأمير، هذا رجل له مكانة في المجتمع، رجل مستقيم في دينه وخلقه، ولكن هذه فلتة حصلت منه، ثم هو ابن عمك ما هو بعيد عنك. يقول الأمير: كما رأي قال الله ابن عم هذا مسكين. نعم، هل يجوز تجوز شفاعه ولا ما تجوز؟ هذه قطعا لا تجوز، هذه قطعا لا تجوز. والأول محل الإثبات تجوز، والحاكم محل الاشتباه القاضي، لأن القاضي لا ينفذ، القاضي مهما كان لا ينفذ، فالمنفذ هو الأمير. فهي إذا وصلت إلى الأمير لا شك عندنا في التحريم، تحريم الشفاعة. وما دامت في محل التحقيق لا شك عندنا في الجواز، لأنه لم يثبت عليه شيء. عند القاضي محل نظر، فالورع ترك الشفاعة، ولكن لو شفع لم نجزم بالتحريم، لأن القاضي لا يملك أن ينفذ أو لا ينفذ. الذي يملك التنفيذ هو من؟ هو الأمير. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أن السنة نخل الفوائد. في هذا الحديث الأول، في الحديث الأول من الفوائد، في الحديث الأول من الفوائد فضيلة إقامة الحدود في الأرض، فضيلة إقامة الحدود في الأرض، وأنها أفضل من المطر 40 صباحا. وفي من الفوائد أيضا أنه إذا كان المطر غيثا للأرض فالحدود غيث للقلوب، لأنها تطهر الفاعل الذي يقيم عليه الحد، وتمنع أو ترجع عن الوقوع في مثله. رحمك الله. وفي الحديث الثاني من فوائده تحريم الشفاعة في الحد، وفيه أنه مضادة لله تعالى في أمره، ومضادة الله في أمره لا شك أنها حرام. وفيه أن الشفاعة قد تحول دون إقامة الحد، لكن قد تحول قدرا أو قد تحول شرعا. قدرا، أما شرعا فلا تحول، الحكم ثابت شرعا سواء شفع فيه أم لم يشفع، لكن قدرا قد تؤثر فيه الشفاعة فلا يقال. والله أعلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وصلت الحجة في القاضي، إذا وصلت الحجة كما قال عليه الصلاة والسلام القاضي فلعن الله الشفاعة، أم شفاعة؟ ما قال القاضي الشفاعة أو الحاكم السلطان أو السلطان. أي نعم. هل الشرطة من السلطان؟ لا، السلطان الذي ينفذ، يعني لا سلطة في تنفيذه، لأن الشرطة لو مثلا رخصت وبلغ الأمير وقال ردوه، يرد أو لا يرد؟ إذا السلطة بيد من؟ بيد الأمير. لا مهفر، هذه مقدمة له. عليك. نعم نعم. هل نسلمه على السلطة؟ هذا يسأل يقول إذا تاب الإنسان من الزنا وهو الذي أقر، يعني نحن لا نعلم، لم نعلم به، لكن جاءنا تائب، جاءنا تائب، فهذا التائب الذي أقر يخير الإمام بين إقامة الحد عليه وعدمه وعدمها، يخير الإمام بين إقامة الحد عليه وعدمه، إلا إذا طالب الإمام. إذا طالب الإمام قال أقم علي الحد، أنا أريد أن تطهرني، فحينئذ لا يسوغ للإمام أن يمتنع، كما فعل من ماعز بن مالك، وكذلك المرأة التي أتت وأقرت أنها زنت وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، إلا أنه أجلها حتى تضع الحمل وترضع الولد. نعم. إيش؟ هذا لا يمكن حسب الأنظمة عندنا الآن، لا يمكن، لأنه لا يمكن أن تنفذ الشرطة ولا السلطان إلا بعد حكم القاضي. إيه نعم. نعم. إيش؟ ها؟ ثلاث أمس. إذا رددت أمس فلك السؤال عن درس أمس. إلا الحديث، هذا الحديث لصحته نظر، لأنه قد تكلم فيه، لكنه قال إلا الحدود، ويحمل قوله أقيل ذوي الهيئات عثرات على الاستحباب لا على الوجوب، فإن رأى ولي الأمر أن لا يقالوا فإنهم لا يقالون ولو كانوا من ذوي الهيئات، خوفا من أن ينتشر هذا الشر في ذوي الهيئات. نعم. وقع في بعض بلاد المسلمين التي لا يحكم فيها بشرع الله أن شخص زنى فذهب إلى إخوانه وطلب منهم التطهير وأن يقيم عليه الحد، فهل يقيمون عليه الحد؟ ما تقول في هذا السؤال؟ يقول إنه زنى لكنه في بلد لا تقام فيها الحدود، فذهب إلى إخوانه وقال أقيموا علي الحد. فالسؤال هنا هل هذا مشروع له؟ وإذا كان مشروعا فهل يحصل به التطهير؟ الذي يظهر لي أنه لا يحصل به التطهير، وذلك لأن إخوانه ليسوا من أولياء الأمور، والحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر. نعم. سمعتم؟ يقول إنك ذكرت في كلامك التعزير بعشرين جلدة وثلاثين جلدة، وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. فنقول لا شك أن الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله؟ هل المراد بالحد هنا الحد العقوبي، يعني حد العقوبة، أو الحد الحكمي؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إلا في حد، أي حد العقوبة، لأن أدنى الحدود في العقوبة كم؟ ثمانون، فالحدود يزال فيها على عشر أصوات، وأدناها ثمانون، وأعلاها مئة جلدة، ثم الرجل. وبناء على ذلك نقول لا تزد على عشر أصوات، حتى لو رؤي شخص عند امرأة كل الليل يتمتع بها بالتقبيل والمباشر وكل شيء إلا أنه لم يجامع، فإننا لا نزيد على 10 أشواط. وإذا أمسكناه بعد 10 ليال كم نعطيه؟ 10 أشواط، كل ليلة سوق واحد. ومعلوم أن هذا لا يتم به الرد، فعلى هذا يكون المراد بالحدود في قوله لا تحدن حدود الله أي الحدود الشرعية، يعني إلا في ترك واجب أو فعل محرم. فإذا قال قائل إذا أولنا الحديث إلى هذا فما هو الذي يجلد عليه؟ قلنا الذي يجلد عليه التربية، مثل شخص يربي ولده ليقابل الضيوف، ليصلح شيئا ما في البيت، أرسله إلى حاجة ولكنه لم يقم بها، فهنا نقول اضرب كم إلى 10، ما هو أضرب 10 إلى 10، لا تزيد على 10. فيكون مراد بالحدود إيش؟ الحدود الشرعية، أي الأحكام الشرعية، وهذا القول هو الصحيح. ولهذا كان التعزير لا يتعين بالضرب، قد يعزر الإنسان بالضرب وقد يعزر بالتوبيخ أمام الناس. وكثير من الناس لو ضربته 100 جلدة في داخل البيت لكان أحب إليه من أن تقول له كلمة توبيخ واحدة عند الناس، صح؟ يكون أيضا بالخصم من الراتب، يكون بتوقيف العمل لمدة معينة، يكون بالمال، وقال عليك أن تسلم مثلا 1000 ريال 2000 ريال، عندكم مخالفات في قيادة السيارات وش فيها؟ ها؟ 900 ريال أو 300 ريال حسب حسب المخالفة. على كل حال هذا هو الصحيح، المراد بالحد الحد الشرعي. انت رو يا صوتك تفاصل متأن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبو أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار. عن عامر الشعبي قال كان لسراحة زوج غائب بالشام، وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال إن هذه زنت، واعترفت، فجلدها يوم الخميس 100 ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد. ثم قال إن الرجم سنة سناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان الشهادة على هذه ولو كان الشهادة على هذه أحد لكان أول من يرمي الشهادة ويشهد ثم يتبع الشاهد، لكان أول من يرمي الشاهد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره، ولكنه أقرت ولكنها أقرت، فأنا أول من رماها، فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم، فكنت والله في من قتلها. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مجد الدين عبد السلام بن تيمية في كتاب المنتقى: باب أن السنة بداية الشاهد بالرجم وبداية الإمام به إذا ثبت بالإقرار. الزنا إما أن يثبت بالشهادة وإما أن يثبت بالإقرار، فإذا ثبت بالشهادة فأول من يبدأ بالرجم الشاهد، وإن ثبت بالإقرار فليس عندنا شاهد حتى نقول أنت أول من يبدأ به، فالذي يبدأ به الإمام أو نائب الإمام. عندنا الآن في عهدنا الإمام هو الملك، نائب الإمام وزير الداخلية، ونائب النائب أمير المنطقة، ونائب نائب النائب لا أمير كل قرية أمير كل مدينة. فالإمام أو نائبه هو الذي يبدأ بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، لأنه لا شاهد يبدأ به. والحكمة من كون الشاهد يبدأ بالرجم تحقيق شهادته، ولأنه إذا قيل له ابدأ أنت فقد يكون عنده تردد، لأنه سيكون أول من يبدأ بقتل، فإذا كان عنده شيء من الشك في الشهادة فإنه سوف يتراجع ويرجع عن الشهادة. فلهذا كلفنا الشاهد أن يكون هو أول من يبدأ، وهذا من الحكمة العظيمة الواضحة، لأجل إن كان عنده شيء من الشك إيش يرجع. وهو إذا رجع وقال أنا أرجع الآن، لأن الحقيقة أن عندي قرائن قوية تدل على الزنا فشهدت على هذه بناء على هذه القرائن، والآن ما دمتم تكلفونني أن أكون أنا أول من يقتل هذا الرجل أو هذه المرأة فأنا أرجع، وهذا واضح. أما إذا لم يكن شاهد فإن الذي يتولى أمور المسلمين هو إمام المسلمين أو من ينيبه. ثم ذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي هو أمير المؤمنين ومن الخلفاء الراشدين، فسنته سنة حتى وإن لم تثبت فيها السنة النبوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عن عامر الشعبي رحمه الله قال كان لصراحة زوج غائب بالشام، وهي أمة، وإنها حملت، لا ما هي أمة لأنها رجمت، وإنها حملت، فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب، مولاها الذي أعتقها جاء بها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال إن هذه زنت. يقولها من؟ مولاه. قال فاعترفت، يعني لما جاء بها وقال إنها زنت اعترفت. وأما مجرد قول مولاها إنها زنت فلا يقبل، لأنه لا بد في الزنا من 4 شهور، لكن هي اعترفت. وجلدها يوم الخميس 100 ورجمها يوم الجمعة، فجمع لها بين الجلد والرجم، وهذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، استنادا إلى حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والحديث صحيح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام مسندا إياه إلى حكم الله، حيث قال قد جعل الله لهن سبيلا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث مبينا كتاب الله وشريعة الله، فيجب في زنا غير المحصن جلد 100 وإيش الأخ أنت إيش يجب؟ ما الذي يجب؟ وش السؤال جبنا على أي شيء؟ الزانيان السيبان، طيب جلد 100 وتغريب لا أنا فاهم يا جماعة، لكن أنا رأيت الأخ شاد وأظنه إما في المدينة أو وراء المدينة. انتبه يا أخي انتبه. طيب الزاني ذكر جلد مئة وتغريب عام، الزاني ذكر جلد مئة وتغريب عام. السيد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة جلد مئة والرجل، فأخذ علي رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم المبين شريعة الله المفسر لكتاب الله، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله. أين كتاب الله؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، والرجم بالسنة. ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، لا يجمع بين الجلد والرجم، واستدلوا بالسنة والحكمة. أما السنة فإن جميع الذين رجموا في عهد الرسول وهم 5 لم يجلد واحد منهم ولا مرة ولا جلدة واحدة، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية كسنته القولية. وعلى هذا فيكون حديث عبادة منسوخا بالفعل، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لا يمكن أن يكون الجلد واجبا ثم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكمة فلأن الحكمة من الجلد تطهير المجلود وردعه عن الزنا في المستقبل، ومع الرجم لا حاجة إلى التطهير بالجلد لأن الرجم أعلى منه، ولا حاجة إلى ردعه في المستقبل لأن الرجل لن يعيش سيموت. فكانت الحكمة في آخر الأمرين من السنة، وهو أن يقتصر على إيش؟ على الرجل، أن يقتصر على الرجل. ويكون فعل علي رضي الله عنه اجتهادا منه، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، ولا سيما أنه قال رجمتها بسنة رسول الله، مع أن الرجم ثابت بكتاب الله كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر ولم ينكر عليه أحد، قال إن الرجم كان آية من كتاب الله قرأناها وحفظناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخاف إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وعمر رضي الله عنه قد ضبط المسألة، ضبطها، ولكنه لما نسخ هذا القرآن لفظا كأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعله كالمعدوم، وأن الحكم ثابت ولكن اللفظ منسوخ. نعم. يقول وحفر لها إلى السرة، وأنا شاهد، حفر لها حفرة إلى سرتنا، لأجل إذا رجمت وأصابتها الحجارة فإنه يخشى أن تتكسر، فإذا كان مستورا بالحفرة إلى سرتها زال المحلول. يقول ثم قال إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد، أول من يرمي الشاهد. نحن لم نسمع أن كان تنصب الاسم وترفع الخبر، الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر هو إن، أما كان فترفع الاسم وتنصب الخبر. لكان أول من يرمي الشاهد، ماذا نقول؟ نقول أول خبر كان مقدما، خبره مقدم والشاهد اسمها مؤخر. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا علينا نصر، هنا الذي يلي كان منصوب والذي بعده مرفوع، فهل كان تنصب الاسم وتفعل الخبر؟ لا، كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن يجوز تقديم خبرها على اسمها. نعم، يقول كان أول ما يرمي الشاهد، الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجرا رضي الله عنه، يعني معناها أنه إذا شهد باللسان شهد بالأركان، شهادته باللسان أن يقول إنها زنت، شهادته بالأركان أن يرجم، لأن الرجم مقتضى الزنا، فيجمع بين الشهادتين. قال ولكنها أقرت فأنا أول من رماها، فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيه. قال فكنت والله في من قتله. أقسم الشعبي رحمه الله أنه كان في من قتله، بأي وسيلة؟ بالرجل. فحينئذ نقول إذا ثبت الرجل، إذا ثبت الزنا بالشهود فأول من يرمي الشاهد، وإذا ثبت بالإقرار فأول من يرمي الإمام أو نائب الإمام أو نائب النائب أو نائب نائب النائب أو نائب نائب النائب النائب، نعم مهما كثر النواب، المهم أن من ناب عن الإمام فله حكم الإمام. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز المطالبة بإقامة الحد على الزوجة وإن كان زوجها غائبا، هذه أمثالها، وإن كان زوجها غائبا. من أين تؤخذ؟ أن مولى هذه الجارية طالب بإقامة الحد عليها مع أن زوجها غائب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لإقامة الحد رضا الزوج، يقام عليه الحد ولو لم يرضى. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يضمن المهر للزوج إذا أقيم الحد على زوجته. يؤخذ من عدم تضمينه إياه، ولأنها لو ماتت فلا حق للزوج على أحد في المهر، كذلك إذا قتلت بحد فإنه لا يرجع على أحد في المهر. ومن فوائد هذا الحديث الجمع بين الجلد والرجم للمحصن لفعل علي رضي الله عنه، ولكن يقال هذه سنة عهد مبنية على اجتهاد منه، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع، لا سيما وأن الحكمة شهدت ليش؟ لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الاقتصار على الرجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد الإمام أن يجمع بين الجلد والرجم فإنه لا يؤخر بينهما زمنا كثيرا، إما أن يجلدها ثم يرجمها في الحاضر أو يؤخر يوما أو يومين، أما لو جلدها ثم بعد شهر رجمها فلا، لأن أعلى ما سمعنا فعل علي رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ثبت الحد بالشهادة، إذا ثبت الزنا بالشهادة فأول من يرجم من الشاهد، وعرفتم الحكمة من ذلك، وإذا ثبت بإقرار فأول من يرجم الإمام أو نائب الإمام، وعرفت من ذلك من حديث علي. ومن فوائدها فوائد الحديث نصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث بين السنة في هذا المقام، وهذا واجب على كل إمام يقتدى به من عالم أو أمير أو غيرهما، أن يبين السنة للناس بقوله وفعله. وقد دعا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، دعا بإناء فيه ماء فتوضأ والناس ينظرون إليه، وقال هكذا كان وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتأملوا أيها الأخوة كيف كان السلف الصالح يعلمون الناس بالمقال والفعال، ونحن الآن الجيد منا من يعلم الناس بالمقال، ونادر من يعلمهم بالفعال، ويقل من لا يعلمهم لا بالمقال ولا بالفعال ولكنه موجود. ولكن نقول كمال التعليم أن يكون بالمقال والفعال. وعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمامنا في هذه المسألة، صلى يوم من الأيام على المنبر حين صنع له، صلى على درجه، فكان إذا أراد السجود نزل وسجد بالأرض، وأما في حال القيام والركوع فهو على الدرج، وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاته. وكان إذا وفد إليه الوافد يقول صلي معه فيصلي معه، فإذا أتم يوما أو يومين قال له صلوا كما رأيتمون وصل. نعم. إيش؟ رجم القاعة. من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان هو أول من رماها في حصاد مثل الخمصة، ثم قال رموها وتركوها. نعم. شيخ الآن لا أظن هذا حديث شاذ. إحنا ذكرنا أن الحصى يكون مثل مثل التمرة أو قريب من ذلك، يعني يزيد قليلا أو ينقص قليلا. إيه لا بد من ذلك، يجب اتقاء الوجه والمقال. نعم. إيه نعم. أقصد الوجه. نعم. ها؟ سمعتم سؤال تعقيلي، سؤال وجيه، يقول أنتم تقولون إنه إذا رجم الزاني وأراد أن يهرب فإنه يترك يتوب يتوب الله عليه، لكن إذا حفرنا المرأة إلى السرة كيف تهرب؟ نقول الأصل عدم الهروب، الأصل عدم الهروب، ولكن يبقى النظر، لو أنها صرخت وقالت أيها الناس تبت إلى الله فاتركوني أتوب فيتوب الله عليه، وهي لا تتمكن من الخروج من الحفرة، فماذا تقولون؟ هل يجب الكف عنها؟ نعم. إن أخذنا بالمعنى قلنا إن صراخها الآن مع عدم تمكنها من الهروب فهروبها الأسف، فنقول اتركوها تابت يتوب الله عليه. ولهذا كان الحد الذي يثبت للإقرار لا يقام على المقر إلا إذا طلب ذلك، يعني جاء لو جاء إنسان للإمام وقال أيها الإمام إني قد زنيت ولم يطلب إقامة الحد، ما يقام عليه الحد، فكون الإمام مخير، إن شاء أقام الحد عليه وإن شاء تركه، وهذه مسألة ربما تستغربونها لكن ليست غريبة، السنة أحق أن تتبع. فإذا قال طهرني وكرر على الإمام حينئذ يقيم عليه الحد، فإذا تاب في أثناء الحد يترك. نعم شرف بارك الله فيكم. قلت من يتقى الوجه المقاتل. نعم. وأيضا قلت من أن حصى رجل كالبيضة. نعم نقول كالبيضة أقل بعد. ها أقل هذا يزيد يزيد السؤال. ها والحكمة من الحكمة القتل. لا لا لا مو الحكمة العذاب، لأن الله سمى الحدود عذابا فقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقال ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله. ولو كان لله القتل لكان قتل بالسيف أهون. العلة أن يتألم هذا البدن الذي تلذذ بالشهوة كما تلذذ بالشهوة، عرفت؟ ولكن لو كان القتل السيف أحسن. نعم. هذه ما مرت علينا يا جماعة، مرت علينا العام الماضي. العام الماضي قلنا أما المذهب فلا يرون الحملة بينة وتطلق إذا حملت ولا يتعرض لها، لو تحمل كل سنة مرة فما علم منها. وأما القول الصحيح فإنه يقام عليه الحد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه قال إذا كان الحبل إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فيقام عليه الحد ما لم تدعي شبهة. إن ادعت شبهة فقالت إني مكرهة مثلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يقام عليه الحد. من صاحب الفقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحد للمرحوم. أطلق المؤلف الترجمة ولم يجزم، لم يقل باب الحد للمرحوم ولم يقل باب لا يحفر للمرحوم، فأطلق الترجمة. وهذا الأسلوب في الترجمة يستعمله العلماء عند الاشتباه في الحكم، يأتينا هذا كثيرا في البخاري وفي غيرها أيضا من الحديث. إذا كان المؤلف مشتبها في الحكم ذكر الباب بصيغة عرض المسألة دون الحكم عليه، يعني هل يحفر المرجوم أو لا يحفر. سبق لنا في درس أمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حفر للمرأة، علي بن أبي طالب حفر للمرأة عند رجمه. وسيأتي في الأحاديث هذه ما يبين الحكم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نرجم ماعز بن مالك، أن نرجم ماعز بن مالك، لماذا لم ينون ماعز مع أنه من الأسماء المنصرفة؟ لأنه وصف بابن، وإذا وصف بابن فإنه لا ينون. ولكن إذا قلت عن عبد الله بن مالك بن بحينة، عن عبد نعم أحب عبد الله بن مالك بن بحينة بن مالك بن بحينة، هذا ينون لأن بحينة ليس جد عبد الله ولكنها أم عبد الله، ولهذا تأتي ابن بحينة تأتي وصفا لعبد الله لا لمالك. أحب عبد الله ابن مالك ابن مالك ابن بحينة ابن بحينة. وبالمناسبة إذا كانت ابن الثانية ليست الجد للموصوف فإنها تكتب الهمزة همزة ابن، وإذا كان جدة فإنها لا تكتب. ثانيا إذا كانت ليست جدة فإن الاسم الذي قبلها ينون، وإذا كان جده فإنه لا ينون. ثالثا إذا كانت ابن جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الثاني، وإن لم يكن جدة فإنها تتبع في الإعراب الاسم الأول. فهذه ثلاثة فروق. ابن الثانية إن كان ما بعدها جدا للأول فلا تكتب بالألف ولا ينون الاسم الذي قبلها، وتتبع في الإعراب الاسم الذي قبلها دون الاسم الأول. وبالعكس إذا لم يكن الأمر كذلك أنا بشأنان يقول ما عزت المالك نقول ما بيعود سنين لأنه موسى فدغري خرجنا به إلى البقيع. أيها